السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الصف الثاني عشر، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة التربية الإسلامية. اليوم سنتناول الدرس الرابع من الوحدة الأولى. عنوان درسنا مراعاة المصالح في الشريعة الإسلامية. يقع درسنا في صفحة 31. يتوقع من الطلبة الأعزاء تحقيق النتاجات التعليمية الآتية: بيان مفهوم المصلحة وأنواعها في الشريعة الإسلامية، الاستدلال على حجية المصلحة في الشريعة الإسلامية، ذكر ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، إعطاء أمثلة على أحكام فقهية بنيت على مراعاة المصلحة، تقدير التشريع الإسلامي في مراعاته للمصلحة. تعلمنا سابقا أعزائي الطلبة أن الإسلام فتح باب الاجتهاد، وحث العلماء أن يبذلوا ما في وسعهم وما في طاقتهم لكي يصلوا إلى الأحكام الشرعية العملية التي يحتاجها الناس في واقع حياتهم اليومية. ووضع الإسلام لأولئك العلماء وللمجتهدين عدة مصادر ليستخدموها في اجتهادهم. من هذه المصادر القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والإجماع والقياس وغير ذلك من المصادر. وحثهم الإسلام أن يتم الاجتهاد وفق ضوابط ووفق قواعد الغاية منها تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية اللي هي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال. أبين حكما شرعيا شرعه الإسلام لتحقيق كل مقصد من المقاصد الآتية للشريعة. حفظ الدين، شرع الإسلام أو حث الإسلام على الدعوة إلى دين الله تعالى وتوضيح الدين للناس، وحث على نشر العلم، وحث على الجهاد في سبيل الله دفاعا عن الدين. حفظ النفس، حرم الإسلام الاعتداء على النفس بالأذى أو بالقتل أو بأي صورة كانت، وأيضا شرع الإسلام القصاص. حفظ العقل، حرم الإسلام الخمر وكل المسكرات ومن ذلك المخدرات، ونهى الإسلام عن التقليد الأعمى. حفظ النسل، شرع الإسلام الزواج وحرم الزنا ووضع عقوبة لمن يرتكبون جريمة الزنا للحد، تطبيق حد الزنا. حفظ المال، حرم الإسلام السرقة ووضع حدا يطبق على السارق، وحرم أكل أموال الناس بالباطل. إذا أعزائي الطلبة، في هذا الدرس سنتعلم مفهوم المصلحة، أنواع المصلحة ثلاثة: معتبرة، ملغاة، مرسلة. حجية المصلحة، هل يعتد بها وهل هي معتبرة؟ ضوابط المصلحة وهي ثلاثة: ألا تعارض المصلحة حكما ثبت بنص أو إجماع، أن تكون مصلحة عامة لا مصلحة شخصية أو خاصة، أن تكون المصلحة حقيقية لا وهمية. أعزائي الطلبة، الشريعة الإسلامية من أعظم أهدافها أنها تسعى إلى إسعاد الناس. كيف تعمل الشريعة الإسلامية على إسعاد الناس؟ من خلال جلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم. ما هي المصلحة؟ يقصد بالمصلحة أعزائي الطلبة المنفعة، المصلحة المنفعة الفائدة، المنفعة التي قصدتها الشريعة الإسلامية للناس في أمور دينهم ودنياهم بجلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم. المنفعة التي قصدتها الشريعة الإسلامية للناس في أمور دينهم ودنياهم بجلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم. وبالتالي المصالح أعزائي الطلبة يمكن أن نصنف المصالح الموجودة في حياة الناس إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول هي المصالح التي قبلها الشرع، المصالح التي قبلها الشرع. لماذا قبلها الشرع ولماذا أخذ بها؟ لما فيها من منفعة للناس. وهذه المصلحة التي قبلها الشرع تسمى المصلحة المعتبرة، المعتبرة يعني مقبولة. من الأمثلة عليها المصلحة الموجودة في نظر الخاطب إلى المخطوبة، لأن هذا يؤدي إلى حصول الألفة والمودة والمحبة بين الخاطبين. وهذا جاء في الحديث عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، هنا تزوج بمعنى أنه خطب امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ فقال الرجل: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا. يعني حثه النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى هذه المرأة التي خطبها، لأنه في أعين الأنصار شيئا، يعني في عيون الأنصار فيها صغر صغيرة، فانظر إلى المرأة، لك مصلحة أن تنظر إلى هذه المرأة التي خطبتها، حتى يعني يحدث لك نوع من المحبة والمودة والألفة، ولا يكون هنالك خلاف في المستقبل. هذا الحديث يدل على، أو لو جاءنا هذا الحديث كلمة، هو دلالته، كل دلالته المصلحة الموجودة في نظر الخاطب إلى المخطوبة. لو جاءنا هذا الحديث حكى لنا على أي نوع من أنواع المصالح يدل هذا الحديث، نقول له المصالح التي قبلها الشرع أو المصلحة المعتبرة. ثانيا، المصالح التي رفضها الشرع. هنالك مصالح موجودة بين الناس رفضتها الشريعة الإسلامية، تسمى المصلحة الملغاة. من الأمثلة على ذلك المصلحة المتحققة لمن يبيع الخمر أو المسكرات أو المخدرات. البائع تتحقق له مصلحة، إنه بيجني المال، يحصل على ربح كثير. لكن الإسلام حرم الخمر والمخدرات والمسكرات لأنها تسبب الضرر للأفراد وللمجتمعات. وبالتالي رفض الإسلام المصلحة الضيقة الخاصة بتاجر الخمور والمسكرات والمخدرات. قال الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. إثمهما أكبر من نفعهما. لو جاءتنا هذه الآية على ماذا تدل هذه الآية؟ كله على المصالح التي رفضها الشرع أو المصلحة الملغاة، أو أن الخمر فيه مصلحة ملغاة للتاجر الذي يبيع الخمور. ثالثا، المصالح التي لم يرد في الشرع ما يدل على قبولها أو على رفضها، يعني ليس هنالك شيء يدعمها قبولا أو رفضا، هذه تسمى المصلحة المرسلة. المصلحة المرسلة، ما هي المصلحة المرسلة؟ المصلحة المرسلة هي المصلحة التي لم يرد في الشرع ما يدل على قبولها أو رفضها، هذا تعريفها. من الأمثلة على المصالح المرسلة: إنشاء المحاكم الشرعية التي ترعى مصالح الناس وحقوقهم، خاصة في مسائل الأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق والميراث وغير ذلك. هذه المحاكم وجودها فيه منفعة للناس، إنها تضبط أمور الزواج، تضبط أمور الميراث، تتثبت من تحقق شروط الزواج الشرعية، تحافظ على الحقوق المادية والمعنوية لكل من الزوجين وللأبناء، وتمنع الاعتداء على هذه الحقوق. ولكن لم يرد في الشرع ما يدل على، أو ما يوجب أن توجد هذه المحاكم، ولم يوجد في الشرع ما ينهى عن وجود هذه المحاكم، فلذلك وجودها يسمى مصلحة مرسلة. من الأمثلة على هذه المصالح، المصالح الثلاث مثلا، من الأمثلة على المصالح المعتبرة: الأكل من الميتة عند الاضطرار، إنسان مضطر في سفر، انقطع في الصحراء، أوشك على الهلاك، لم يجد شيء يأكله، لا نبات ولا أي شيء، لم يجد إلا جيفة حيوان ميت. في هذه الحالة أباح له الإسلام أن يأكل من جيفة الميتة لأنه مضطر. التعليل والسبب الذي من أجله أباح الإسلام هذه المصلحة لأنه الأكل من هذا الحيوان الميت فيه حفظ للنفس من الهلاك، فحفظ النفس من الهلاك مقدم على كل شيء آخر. ثانيا، المصلحة الملغاة. مصلحة ملغاة مثل اكتساب المال من الرشوة. الإنسان يرتشي، يأخذ رشوة من المراجعين، موظف بأخذ رشوة من المراجعين عشان يمشي معاملة غير صحيحة، فبالتالي بيحصل الإنسان على هذا الموظف اللي بيأخذ الرشوة، يحصل على المال الوفير ويكسب المال. لكن هذه المصلحة ملغاة، لماذا ألغتها الشريعة الإسلامية؟ لأن الرشوة فيها إضرار كبير بالفرد، وبالمجتمع، وإفساد للدولة، وأكل لحقوق الناس بالباطل. لذلك منع الإسلام هذه المصلحة. ثالثا، المصلحة المرسلة، مثل إنشاء مؤسسة لرعاية أموال الأيتام. إنشاء مؤسسة لرعاية أموال الأيتام لم يرد في الشرع ما يحث على إنشائها، ولم يرد في الشرع ما يمنع من إنشائها. وإنشاء هذه المؤسسة فيه منفعة تتمثل في المحافظة على أموال اليتامى حتى يبلغوا سن الرشد. إذن هذه أمثلة على المصالح الثلاث. أصنف المصالح الآتية المتعلقة بالأحكام الشرعية إلى معتبرة، ملغاة، ومرسلة. حسب المثال الموجود بدنا نصنف المصلحة شو نوعها وليش التعليل لماذا هي صنفت إلى هذا النوع. المثال بيقول بيع المخدرات. بيع المخدرات مصلحة ملغاة. صحيح هو في تحقيق مصلحة شخصية أو فردية للبائع الذي سيحصل على المال، لكنها مصلحة ملغاة لأن منع البيع فيه تحقيق مقصد حفظ العقل والأرواح، وبيعها فيه ضرر. الالتزام بقوانين السير هذه مصلحة مرسلة، لم يرد نص في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية الشريفة يتحدث عن هذا الموضوع. والتعليل أنه هنالك مصلحة في حفظ الأرواح وتنظيم السير عن طريق الالتزام بقوانين السير. استخدام بطاقات الصراف الآلي في المصارف الإسلامية هذه مصلحة مرسلة، ليس هنالك نص في القرآن الكريم أو في السنة يجيز ذلك أو يمنع ذلك. واستخدام هذه البطاقات فيه مصلحة، التيسير على الناس في المعاملات. ترك الجهاد حفاظا على أرواح الناس هذه مصلحة ملغاة، لأنه فيها تضييع للأحكام الشرعية وفيها ضرر أكبر، لأنها قد تؤدي إلى احتلال البلاد وإذلال العباد. نأتي إلى الموضوع الثاني، حجية المصلحة. ما المقصود بحجية المصلحة؟ يقصد بحجية المصلحة مدى اعتبار المصلحة دليلا شرعيا ومصدرا من مصادر التشريع. مدى اعتبار المصلحة دليل شرعي ومصدر من مصادر التشريع. ما الذي يدل على اعتبار المصلحة دليل شرعي أو مصدر من مصادر التشريع؟ هنالك كثير من الأدلة وردت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة يمكن أن يفهم من دلالتها أنها تعتبر المصلحة دليلا شرعيا. مثال قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما وجه الدلالة في هذه الآية؟ وجه الدلالة في هذه الآية أنه من مقاصد الشريعة الرحمة، ومن مقاصد الشريعة الرفق بالناس ومراعاة حاجات الناس وما ينفع الناس. ومما يدخل في ذلك ما يجلب للناس المصلحة حتى لو لم يرد فيه نص شرعي. إذن من مقاصد الشريعة الرحمة والرفق بالناس ومراعاة حاجاتهم وما ينفعهم. ومن الأمور التي تشبه هذا الموضوع أو تدخل في هذا الموضوع الأمور التي تجلب للناس المصلحة حتى لو لم يرد نص شرعي يتحدث مباشرة عن هذه المصلحة. المثال الآخر أو المثال الثاني أو الدليل الثاني قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما هو دلالة الآية؟ إنه فعل ما يفضي إلى تكليف الناس بما لا يطيقون هو غير مشروع وممنوع، ولو لم يرد نص يمنعه. بعيد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فعل ما يفضي أو ما يؤدي إلى تكليف الناس بما لا يطيقون هو أمر غير مشروع وهو أمر ممنوع. ما بصير تكلف إنسان بشيء لا يطيقه لا يقدر عليه. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مثلا مصلحة المريض تقتضي السماح له بالصلاة قاعدا. مصلحة المريض تقتضي السماح له بالصلاة قاعدا. واحد عنده مشكلة في أقدامه نقول له غصب عنك بدك تقوم تصلي واقف، طب ما هو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إنك تكلف إنسان بأمر فيه بأمر لا يطيقه هذا أمر غير مشروع، هذا أمر ممنوع لا يجوز. فبالتالي المريض له مصلحة تقتضي أن نسمح له أو أن يسمح له بالصلاة قاعدا. قال صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. الآن ما هو دلالة الحديث؟ دلالة الحديث أنه من مصلحة المريض السماح له بالصلاة قاعدا. ثالثا، الدليل الثالث قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا ضرر ولا ضرار. الإسلام يمنع كل ما يلحق الضرر والفساد بالفرد والمجتمع، هذه قاعدة من قواعد الدين، لا ضرر ولا ضرار. وهذه القاعدة فيها مراعاة لمصالح الناس، لماذا؟ لأنها تبعد عنهم المفسدة، تدرأ عنهم المفاسد، وتمنع كل ما يضر الناس، ولو لم يرد نص صريح بذلك في القرآن الكريم أو في السنة النبوية الشريفة. من الأمثلة على ذلك التدخين. التدخين يسبب الأمراض الكثيرة للإنسان المدخن ولمن هم حوله، لكن لم يرد في القرآن الكريم نص أن التدخين حرام، ولم يرد في الحديث الشريف نص أن التدخين حرام، لكن الإسلام منع كل ما يلحق الضرر والفساد بالفرد والمجتمع كما في هذا الحديث: لا ضرر ولا ضرر. فهذه قاعدة عامة، كل ما يضر فهو حرام. رابعا، من الأدلة على حجية المصلحة في الشريعة الإسلامية وأنها دليل شرعي معتبر، عمل الصحابة الكرام رضي الله عنهم بالمصلحة من غير خلاف بينهم. فعملهم بالمصلحة دون أن يوجد هنالك من يعارض منهم هذا العمل يدل على أن هذا إجماع، وأن المصلحة مقبولة في الشريعة الإسلامية. طب ما هي الأمثلة على الأعمال التي قام بها الصحابة والتي تعد عملا بالمصلحة؟ هنالك مجموعة من الأمثلة، منها جمع القرآن الكريم في مصحف واحد. هذا الموضوع تم في عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه باقتراح من سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. السبب والمصلحة جمع القرآن الكريم في مصحف واحد لأنه خاف الصحابة الكرام أن يضيع القرآن الكريم بسبب موت الصحابة الذين يحفظون القرآن الكريم. توفي واستشهد عدد كبير من الصحابة في المعارك، في معارك حروب الردة، فخاف سيدنا عمر رضي الله عنه أنه بموت هؤلاء الصحابة يضيع القرآن الكريم. القرآن الكريم لم يكن مجموعا كله في مصحف واحد، كان مكتوب على الرقاع والجلود وأدوات مختلفة من الكتابة، ما كانش مجموع مع بعضه. فخشي إذن سيدنا عمر أن يضيع القرآن الكريم، فاقترح سيدنا عمر أن يجمع القرآن الكريم في مصحف واحد وأن لا يترك مفرقا. هذه إذا المصلحة، حفظ القرآن الكريم. مثال آخر، نسخ القرآن الكريم إلى نسخ متعددة. هذا تم في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه، لأنه لما اتسعت الدولة الإسلامية ودخل الناس في الإسلام خاصة من غير العرب، أصبح بعض الناس يخطئون في تلاوة بعض الآيات، أن القرآن الكريم ما كان عليه نقاط ولا عليه حركة. فاقترح سيدنا حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه على سيدنا عثمان بن عفان الذي كان خليفة المسلمين رضي الله عنه، اقترح عليه أن ينسخ القرآن الكريم نسخ متعددة، ثم يرسل نسخة واحدة إلى كل بلد أو إلى كل مدينة من المدن الكبيرة، حتى تكون مرجع للناس يجتمعوا حولها ويعني يعرفوا كيف يقرأوا القرآن الكريم. وقام عثمان رضي الله عنه بذلك، وأرسل مع كل نسخة من القرآن الكريم معلم يعلم الناس كيفية قراءة القرآن الكريم بصورة صحيحة. إذن المصلحة منع اختلاف الناس في تلاوة القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم. مثال آخر ثالث، إنشاء الدواوين في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اللي هي زي الوزارات، وزارة الجند، وزارة الجيش، وزارة المالية، وزارة كذا، فسيدنا عمر أنشأها. من الأمثلة أخرى إنشاء دور القضاء في عهد عثمان رضي الله عنه. إذن هذه أعمال قام بها الصحابة الأجلاء، هذه أعمال لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الأعمال فيها منفعة وفيها فائدة للإسلام والمسلمين، وهي تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. نناقش ضرورة مراعاة المصلحة في استنباط الأحكام الشرعية تبعا لتطور الحضارة وتجدد مصالح الناس. هل اعتبار المصلحة واستخدام المصلحة في استنباط الأحكام الشرعية ضرورة في ظل أن الحضارة تتطور وأن مصالح الناس تتجدد ويعني تختلف من يوم إلى آخر؟ الإجابة أعزائي الطلبة، الإسلام جاء لتحقيق الحياة الطيبة للناس وجلب مصالح الناس ودفع الضرر على الناس، وليس من مقاصد الإسلام تشريع ما يشق على الناس، هذا ممنوع، لا يجوز أن يكون لك تشريع شاق على الناس، بل من أهداف الإسلام التيسير على الناس ورفع الحرج والمشقة على الناس. وليس التشريع مجرد إخراج أحكام نظرية يلزم الناس بتطبيقها دون النظر إلى ما فيه من جلب المنفعة لهم أو دفع الضرر عنهم. وبالتالي في ظل هذه الأمور كلها نحتاج إلى المصلحة في استنباط الأحكام الشرعية، نحتاج إلى النظر إلى المصالح في استنباط الأحكام الشرعية حتى نسهل على الناس حياتهم، وحتى نراعي تجدد مصالح الناس وتطور الحضارة. ثالثا، ضوابط المصلحة. الشريعة الإسلامية راعت مصالح الناس ودفعت الضرر على الناس، لكن في نفس الوقت لم تترك الشريعة الإسلامية تحديد المصلحة لأهواء الناس من دون ضوابط أو شروط. علل لماذا لم تترك الشريعة الإسلامية تحديد المصلحة لأهواء الناس ولرغبات الناس؟ الإجابة لأن ذلك متفاوت بين الناس من حيث العقل والعلم. قد يرى شخص معين أنه هذا الأمر فيه مصلحة، وقد يرى شخص آخر أنه هذا الأمر ليس فيه مصلحة. وبالتالي الإسلام هو الذي ضبط المصالح، وهو الذي حدد المصالح، ولم يترك المصالح لأهواء الناس. وقد وضع الإسلام مجموعة من الضوابط للمصلحة. من هذه الضوابط أولا أن لا تعارض المصلحة حكما ثبت بنص أو إجماع. المصلحة ما بصير تتعارض مع حكم ثبت بنص في القرآن الكريم أو في السنة النبوية الشريفة أو بإجماع العلماء والفقهاء أو الصحابة الأجلاء. من الأمثلة على ذلك: لا تصح المساواة بين الابن والبنت في الميراث. لا تصح المساواة بين الابن والبنت في الميراث، لأن هذه مصلحة ملغاة وغير مقبولة. الإسلام حث على المساواة، لكن في موضوع المساواة بين الابن والبنت في الميراث هذه مصلحة ملغاة وغير مقبولة. لماذا؟ لأنها تعارض نص ورد في القرآن الكريم. كل شيء يتعارض مع القرآن الكريم فهو ملغي. القرآن الكريم بالدرجة الأولى هو المصدر الأول للتشريع. الله سبحانه وتعالى بيّن في القرآن الكريم نصيب كل وارث. قال الله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين. طبعا هذا في حالة من الحالات، للذكر مثل حظ الأنثيين. وبالتالي المصلحة في المساواة بين الابن والبنت في الميراث مصلحة ملغاة لأنها تتعارض مع هذا النص الشرعي. إذا لو جاءنا مثال أو سؤال: لماذا لا تعتبر المساواة بين الابن والبنت في الميراث؟ الإجابة: لأن المساواة بين الابن والبنت في الميراث مصلحة ملغاة وغير مقبولة لأنها تعارض نصا شرعيا. ثانيا، من ضوابط المصلحة أن تكون المصلحة عامة وليست خاصة. مصلحة عامة لكل الناس، ليست مصلحة خاصة، ليست مصلحة شخصية لأشخاص أو لشخص معين. الحكم الذي أو الحكم المطلوب هو الذي يحقق منفعة لأكبر عدد من الناس، أو يدفع الضرر عن أكبر عدد من الناس. إذا كان الحكم يلحق ضرر بمجموع الناس، بكل الناس، ويحقق مصلحة لفرد معين أو لشخص معين، ففي هذه الحالة هذا الحكم لا يشرع ولا يقبل ولا يؤخذ به. من الأمثلة على ذلك الربا. الربا حرمه الإسلام. لماذا حرمه الإسلام؟ لأنه يسبب ضررا لعموم الناس، يسبب ضرر للدولة، لاقتصاد الدولة. طب ما هو في نفس الوقت فيه مصلحة خاصة للتاجر المرابي. الإسلام لم ينظر إلى المصلحة الخاصة، وإنما نظر إلى المصلحة العامة، عامة الناس يتضررون من الربا. لذلك حرمه الإسلام، لأنه يضر عموم الناس. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. أيضا قال الله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. إذا الربا فيه مصلحة خاصة للتاجر، لكن الإسلام حرمه لأنه فيه إضرار بعامة الناس. ومن ضوابط المصلحة أن تكون المصلحة عامة ليست مصلحة خاصة. ثالثا، من ضوابط المصلحة أن تكون المصلحة حقيقية ليست وهمية. مصلحة حقيقية ليست مصلحة وهمية. بعض الناس ممكن يتوهم أنه هذا الشيء فيه مصلحة له، أو أنه هذا الأمر فيه نفع له، وفي الحقيقة أنه هذا الأمر فيه مفسدة وهذا الأمر فيه ضرر، وأنه ضرر هذا الأمر أكثر من نفعه. من الأمثلة على ذلك، بعض الناس يتوهم أنه المصلحة في عدم القصاص من القاتل، وأنه الإعدام القاتل يعني يخالف هذه المصلحة، وبالتالي من المصلحة أن نحافظ على حياة القاتل وأن لا نقوم بتطبيق القصاص على القاتل. هذا الاعتقاد وهم، هذا الاعتقاد وهم، وهو وهم غير، وهو أمر غير صحيح. ليش؟ لأن المصلحة المعتبرة والمؤكدة من تشريع القصاص ردع الناس عن استباحة الدماء، وردع الناس عن الاعتداء بالقتل وإيذاء الآخرين. إذا أنا بجيب القاتل بطبق فيه حد القصاص، بربي غيره من القاتلين، فما حدا بيتجرأ على القتل، وأيضا بمنع هذه الجريمة من التكرار ومن الحدوث، وبمنع أي إنسان من التهاون في الاقتراب، مجرد الاقتراب من هذه الجريمة. إذن المصلحة المعتبرة والمؤكدة منع القتل، ردع الناس عن استباحة الدماء، ردع الناس عن مجرد التفكير في ارتكاب هذه الجريمة. لذلك قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. القصاص لتنفيذ العقوبة على الجاني، القاتل يقتل، هذا فيه حياة للمجتمع. وبالتالي أن يظن بعض الناس أن إيقاف القصاص حفاظا على حياة القاتل هذا مصلحة، هذا مصلحة وهمية ليست مصلحة حقيقية. المصلحة الحقيقية في تطبيق القصاص. من الأمثلة على المصالح الوهمية ما يسمى القتل الرحيم. بعض الناس يلجأ إلى إنهاء حياة المريض الذي يعني يستحال أن يشفى من مرضه، وهذا موجود في بعض دول الغرب. فإنسان مثلا الأطباء قرروا إنه، أو اتفق الأطباء إنه هذا الإنسان لن يشفى من هذا المرض، ممكن يعطوه إبرة، يعطوه دواء حتى إنه يموت بسرعة. هذا يسمى القتل الرحيم، وباعتقادهم إنه بهذه الطريقة بيريحوه من الآلام والأوجاع التي يعانيها. هذه المصلحة مصلحة وهمية، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أنتم مش أرحم من الله سبحانه وتعالى بهذا الإنسان. وياما ناس وصلوا إلى حالة أن يستعصي فيها الطب عن علاجهم وعن شفائهم، وقرر الأطباء أن هذا الإنسان لا يشفى ولكنه شفي بأمر الله سبحانه وتعالى. فالموضوع بيد الله عز وجل أولا وأخيرا. من الأمثلة أعزائي الطلبة على الأحكام الشرعية التي استنبطها العلماء واعتمدوا في استنباطها على المصالح، مراعاة المصالح: أولا، جواز تسعير المواد والسلع التي يستخدمها الناس في حياتهم اليومية. مثلا إذا ارتفعت الأسعار بشكل غير مبرر نتيجة استغلال بعض التجار للناس، أو نتيجة الاحتكار إنه التجار بيخبوا بضاعة معينة يحتاجوها الناس، مثلا بيخبوا الزيت فما بيبيعوه ولا يطرحوه بالأسواق، فيزداد طلب الناس على هذا الزيت، على هذه السلعة، فيطرحها التجار بأسعار مضاعفة، بأسعار مضاعفة، هذا يسمى احتكار. المصلحة، مصلحة الناس، تحتم على الدولة أن تقوم بتسعير هذه المواد وهذه البضائع. لماذا؟ رفعا للحرج والمشقة عن الناس. لكن لما بتم التسعير، الدولة ملزمة بأن تراعي مصلحة البائع ومصلحة المشتري، فما بتحط سعر كثير مثلا منخفض قد يضر بالبائع وبالتالي لا يحقق الربح للبائع، وأيضا ما بتسمح للبائع أن يربح أرباح خيالية وأن يرفع الأسعار أو أن يحتكر المواد وبالتالي يضر بالناس. مثال آخر، حكم شرعي آخر: جواز استخدام الطرائق الحديثة في المساعدة على الإنجاب. يعني يجوز استخدام الوسائل الحديثة التي تساعد على الإنجاب إذا تم الالتزام بالشروط الشرعية التي وضعها العلماء في هذا الجانب. لماذا أباح الإسلام استخدام الطرائق الشرعية في المساعدة على الإنجاب؟ لأن هذا فيه تحقيق لمصلحة الزوجين في رغبتهما أن يكون لهما أولاد، وأيضا تحقيق للمقصد الشرعي بالحفاظ على النسل، والشريعة الإسلامية حثت على الحفاظ على النسل وعلى الزواج. مثال آخر على حكم شرعي اعتمد العلماء في استنباطه على المصالح: جواز تشريح جثة الميت لمعرفة سبب الوفاة. أنه يجوز أن نشرح جثة إنسان ميت حتى نعرف ما السبب الحقيقي للوفاة، وبالتالي قد يستدل عن طريق التشريح أنه هذا الإنسان مات مثلا بجريمة، أو يستدل عن طريق التشريح أنه هذا الإنسان مات لوحده، وبالتالي قد ينجو إنسان من الاتهام بجريمة القتل، أو قد تثبت جريمة القتل على إنسان كان مشكوك في أنه فعلها أو لم يفعلها. هذا الموضوع وتشريح هذا الحكم الشرعي يحقق العدل، ينقذ إنسان بريء من العقاب ويعاقب إنسان يستحق العقوبة، وبالتالي هذه مصلحة مقدمة على المفسدة الناتجة عن تشريح جثة الميت، اللي هي إيش؟ يعني هتك حرمة الإنسان الميت. إذن هذه أمثلة أحكام شرعية تم استنباطها وتم الوصول إليها عن طريق مراعاة المصالح، مصالح الناس. أعزائي الطلبة، في ختام الدرس نوقن بأن الشريعة الإسلامية صالحة للتطبيق في كل زمان وفي كل مكان، أن الشريعة الإسلامية متجددة أيضا، فلنحرص على التفقه في الدين ومعرفة الأحكام الشرعية أيضا، فلنلتزم بما أمر الله سبحانه وتعالى به ونجتنب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. في الختام أعزائي الطلبة، أترككم مع الإجابات النموذجية لأسئلة هذا الدرس، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الفائدة قد عمت للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تنسونا من دعم القناة ومن إعجابكم بمقاطع الفيديو.